استجبنا له فانكشفنا Oh, الغفور. الله Yeah. أكثر القراء من المؤلف. الله لا مدني لحبيب ولدتي أحصل فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم الله أنا الآمل. حتى إذا وقع مختلفة يا مولانا من كل حدا، كل حدا من السلوك طفال يا مولانا. رب سلم اللهم سلم وحول ذلك اليوم يا رب. رب سلم يا رب سلم. فإذا هي شاخصة أرض الصول الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة. نعم يا هلاكنا يا ويلنا. يا ساتر يا منجي يا رب حبيبي حبيبي. Oh, it's a lot of shit. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.